خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة عن حكم وضوئها إذا لمست بيدها عورتها أو عورة غيرها. المرأة المسلمة إذا مست عورتها أو مست عورة يعني غير مست عورة غيرها إذا مست عورة غيرها أيضا ينتقد الوضوء بشرط أن تكون قد أفضت إليه باليد بكف اليد، لكن الإصبع غير ذلك مواطئ من اليد مست العورة أو مست العورة بحائل يعني بثوب بحائل فلا ينتقد الوضوء. أصل ذلك على الخلاف الفقهي بين العلماء، أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورضاه قال إذا أفضى أحدكم، والإمام الشافعي حجة في اللغة، الإفضاء يكون بكف اليد، إذا أفضى أحدكم إلى ذكره دون ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ. هذا الحديث جمع شتات الأدلة في قوله إنما هو بضعة منك وفي قوله من مس ذكره فليتوضأ. علمنا أن المسألة على الإجمال في الأولى وعلى الإجمال في الثانية جاء التفصيل فأوضح لنا إذا أفضى أحدكم إلى ذكره أفضى بكفه، إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس بينه وبينه حائل، هذا وضعه الآن. يبقى إذا مست المرأة فرجها أو فرج غيرها بالكف دون حائل فعليها الوضوء، غير ذلك ليس عليها الوضوء. ولا يقال أن هذا الحكم خاص بالرجال، ورد عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أيضا أن المسألة على النساء، وإن لم يكن وإن لم يرد قد قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، فقط ليس عليها الوضوء إلا إذا أفضت وليس دونها حائل.